لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إن قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك

أفبعذاب